والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أيها الأكارم، بحثنا اليوم بحث مهم جدا، لأنه تأصيل لقواعد تستمر معنا في كل بحث، درس مهم لأنه تأصيل للمباحث التي تمر معنا في كل درس نحوي وحين نتعرض إلى الإعراب. درسنا اسمه المبني والمعرب، وذكرت لكم في درس سابق أن علماء العربية حين جمعوا الكلام العربي وبيّنوا أوصافه جعلوا لنا مصطلحين في هذا الجمع. المصطلح الأول مصطلح المبني، والمصطلح الآخر المعرب. من أين جاءهم تسمية مبني؟ وجدوا أن قائمة من الأسماء أو من الأفعال تلازم صيغة واحدة، هذه الملازمة للصيغة الواحدة جعلتهم يطلقون عليها مبني، كلمة المبني. مثلا كلمة أين في كلام العرب تلازم صيغة واحدة مبنية على الفتح، كلمة كيف، كلمة متى، كلمة أجل، كلمة درس، هذه الألفاظ بكاملها تلازم صيغة واحدة، فأطلقنا عليها هذا المصطلح، مصطلح المبني. الآن إذا أردنا أن نقسم هذه المبنية وأن نبين الأسماء التي تلازم صيغة البناء، عندنا هذه القائمة وربما أضفنا إليها بعض المباحث. الضمائر أولا، حين أقول الضمائر في كلام العرب لها دراسة جزئية، نحن الآن أمام خط عريض، دراستنا الآن دراسة عامة، كل بحث يستحق دراسة مفصلة. الضمائر، الضمائر عند العرب أنواع، مثلا كلمة أنا تلازم هذه الصيغة البناء على السكون، أنت البناء على الفتح، أنتم البناء على السكون أو البناء على الضم حسب الإتباع. كلمة نحن البناء على الضم، هو بناء على الفتح، وما شابه ذلك. إذن نقول الضمائر بكاملها مبنية. الآن يأتينا سؤال، هذا السؤال ينطلق ويندرج على المباحث بكاملها. يسأل الطالب أين حركة البناء؟ أين حركة البناء؟ حركة البناء إنما تظهر على الحرف الأخير. من أين لنا أن نستمد هذه الحركة؟ يأتينا الجواب، نحن نسمع كلام العرب، ومن خلال وصف كلام العرب تأتينا الصفة التي يندرج عليها الكلام. العربي حين قال كيف، ما وجدنا إلا صوتا واحدا لهذا الاسم، اسم الاستفهام كيف، نقول كيف اسم استفهام مبني على الفتح. أين اسم استفهام مبني على الفتح. من اسم استفهام مبني على السكون. إذن نحن ننطلق من الصوت الذي سمعناه عن العربي. في الأمس أو في محاضرة سابقة قلت لكم كلمة حيث كيف نطق بها العربي، في محاضرة سابقة قلت لكم كيف نطق العربي بكلمة حيث، والحرف الثالث حيث وحيث وحيث، ذكرت هذا الكلام أم لا؟ فقط ظرف. إذا عدنا إلى المعاجم، والمعجم كما تعلمون هو الكتاب الذي جمع كلام العرب والأصوات التي نطق بها العربي، سنجد عالم المعجم يقول حيث ظرف مكان بمنزلة حين في الزمان. حيث مثلا في الحديث الشريف من آداب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس. حيث لها دلالة على المكان أم لا؟ عالم المعجم حين رصد الصوت الذي نطق به العرب على اختلاف لهجاتهم قال سمعنا من العرب حيث، وهي لغة القرآن، وسمعنا حيث وسمعنا حيث، ثلاث لغات. إذا قال لي حيث أقول مبني على الفتح، إذا قال لي حيث مبني على الضم، إذا قال لي حيث مبني على الكسر. إذن نحن لا نبدع لغة، صحيح أم لا؟ هل وجدنا مدرسا للغة العربية أبدع اللغة؟ لا، هدفنا أن نصف هذه اللغة التي وصلتنا، وأن نكون حريصين على اللغة التي فيها القرآن الكريم، طبعا أرقى لغة وأفصح لغة هذه. إذن أعيد السؤال ونبين الإجابة، أين حركة البناء؟ حركة البناء على الحرف الأخير، كلمة درس أين حركة البناء؟ على السين، على السين مبني على الفتح. إذا انتقلنا إلى أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام أيضا مبنية، أسماء الاستفهام أيضا مبنية، حين نقول أين، متى، ما، من، هذه بكاملها مبنية أسماء الاستفهام. قد يخرج اسم من هذه الأسماء عن البناء، كلمة أي، كلمة أي معربة، كلمة أي معربة لأنها تلازم الإضافة. إذا انتقلنا إلى أسماء الشرط، أسماء الشرط أيها الأكارم تحتاج إلى جملتين. أسماء الشرط في لغة العرب لدينا أدوات، هذه الأدوات تسمى أدوات الربط، تربط أمرا بأمر. مثلا كلمة من، نقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. لو قلت لكم من جاء بالحسنة تقولون أين التتمة؟ أنا أتيت بشرط، صحيح أم لا؟ من جاء بالحسنة تقولون نحن بحاجة إلى تمام الكلام، تمام الكلام بالجواب، أين الجواب؟ فله عشر أمثالها. لاحظوا الصيغة التي عليها كلمة من، اسم شرط جازم مبني على سكون. حيثما، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، مبني على سكون. تمام، أينما مبني على السكون. إذن أسماء الشرط لها عمل، تحتاج إلى فعل للشرط وتحتاج إلى جواب. أنا الآن يهمني صيغتها، صيغتها مبنية، ونلاحظ أين حركة البناء. عندنا الاسم الموصول، الاسم الموصول، هل منكم من عنده مقدرة أو معرفة باللغة الإنجليزية؟ حتى أسأل، هل هناك في اللغة الإنجليزية اسم موصول؟ بمعنى الذي وبمعنى التي، أيوة. إذن في اللغات الأجنبية عندنا اسم موصول، ما هي؟ هو من؟ نعم، ما شاء الله. لما ركاكي؟ يعني المشترك أن تشترك أداة بأمرين؟ نحتاج إلى توسع أكثر. في الياباني عندنا اسم موصول، ستسألني ما معنى الاسم الموصول أولا، تمام؟ ستسألني ما معنى الاسم الموصول. في كلام العرب لدينا تعبيران، هذا التعبير الأول وهذا التعبير الثاني. هذان التعبيران بأمس الحاجة إلى ربط، تمام؟ بأمس الحاجة إلى ربط. عالم العربية قال لدينا الذي، الذي، اللذان، الذين، هذه أسماء لما أتينا بها؟ لتربط لنا. هذه العبارة الأولى مع العبارة الثانية، تمام؟ عبارة مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لا سأتصور في غير القرآن ما عندنا الاسم الموصول. قد أفلح المؤمنون هم في صلاتهم خاشعون. تقولون العبارة تحتاج إلى ربط. قد أفلح المؤمنون هم في صلاتهم خاشعون. هذه انسجنة وهذه انسجنة. تحتاج إلى ماذا؟ إلى وصل، إلى ربط، إلى ربط. هذه مهمة اسم الموصول. يعني موصول بكلام وواصل لكلام. قد أفلح المؤمنون الذين، لاحظ الربط الصحيح. المؤمنون جمع، تحتاج إلى اسم موصول يدل على الجمع. ماذا جاء؟ الذين، الذين. نقول مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لو ما عندنا الاسم الموصول نقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا آمنوا. تقولون تحتاج إلى ربط، إلى دعم. جاءنا الاسم الموصول ليربط بين الطرفين. في الياباني عندنا ما في اسم موصول في الياباني، ربما يكون له مصطلح. نحن نتعلم منها، وانت بس تتعلم منها. لا يا كريم، نعم. أيوة. قصيبا بيقعد عندك دورة أنا تعلم. تقبلني طالبا على العين والرأس. الله يخليني ياكم ما شاء الله. إذن أيها الأكارم، الاسم الموصول عندنا مبني الذي والمثنى والجمع الذي، اللذان، تمام. فيما بعد الآن أنا أوجه الطلاب جميعا نحو الطريق العريض. هذا الطريق العريض قد تأتينا فيه تفريعات وجزئيات. الآن أنا لا أبحثها، أنا هدفي سيروا على سير أضعافكم. الآن هدفي لماذا؟ فيما بعد سنجد أن بعض الأسماء الموصولة معربة، اللذان واللذين. قبل قليل نحن درسنا المبنية وأدرجنا منها الاسم الموصول. عندها سنبحث عن أسرار الإعراب، صحيح أم لا؟ لما أعرف اسم الإشارة مثلا، اسم إشارة كلمة هذا سيمر معنا. اسم إشارة أيضا مبنية، هذا مثلا، هذا بيان للناس، وهذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. نقول أسماء الإشارة مبنية، مبنية أم لا؟ مبنية. سنجد بعض أسماء الإشارة تأتي بصيغة الإعراب. بعد ذلك نقول لماذا؟ كلمة لماذا، ما أسرار ذلك؟ مثلا عندنا أسماء الأفعال، وهذا بحث ممتع. أسماء الأفعال بحث ممتع وله أبواب خاصة في كتب النحو. أسماء الأفعال بكاملها مبنية، بكاملها. في درس سابق ذكرت لكم أن كلمة أف لها كم قراءة؟ أدي 40 قراءة، صحيح، منها المتواتر ومنها غير المتواتر. وسألتكم سؤالا يتعلق بمنطق الإنسان. ما هو السؤال؟ السؤال يتعلق بمنطق الإنسان بالحياة العادية. من ذكرنا حين ذكرت لكم أن العربي نطق بأربعين لغة لكلمة أف، ذكرت لكم تعليلا قبلها. ماذا قلت أنا في الدرس؟ طرحت عليكم سؤالا ومن خلاله كانت الإجابة. هل مو هيك انا قلت احلى؟ طبعا هذا فحوى الكلام. الفحوى كلمة أفين، وما فوقها اهم واعلى. حين اتيت بهذه الكلمة قلت لكم من خلال سؤال، قلت لكم التأفف من الناس هل هو نوع واحد؟ تذكرتم السؤال؟ تذكرتم السؤال؟ قلتم لا. صحيح ام لا؟ التأفف انواع. هذا التأفف وهو انواع وجدنا 40 لغة له. انعكاس حالة الانسان 40 لغة. لو وجدنا مثلا من يقول اوفا، ماذا يقول في اعرابها؟ اسم فعل مضارع مبني على الفتح، احسن. حين نقول اوفين مبني على الكسر، حين نقول اوفون مبني على الضم. اذا اين حركة البناء؟ في الصوت الذي وصلنا. تمام ايها الاكاني؟ في الصوت الذي وصلنا. كلمة هيهات مبني على فتح. لو وجدنا صيغة هيهاتي مبني على كسر، هيهات مبني على الضم. اذا نحن ايها الاكاني ما عندنا الا الوصف. صحيح ام لا؟ ما عندنا ابداع. امامي هذا السماع الصحيح، لكن اركز على السماع الصحيح. امامي سماع صحيح، خاصة اذا كان في القرآن الكريم او في الحديث النبوي الشريف. السماع الصحيح ارصد له اعرابا صحيحا مناسبا. صحيح ام لا؟ عندنا المنادى. المنادى له كلام طويل، مختصره عندنا المنادى قسمان. قسم يلازم حالة واحدة، وهو في درسنا المنادى المفرد علام. المفرد علام رقم واحد، حين أقول يا الله يا الله، هل يختلف هذا الصوت من عربي وتركي وباكستاني وإيراني وياباني؟ ماذا يقولون؟ يا الله. صحيح أم لا؟ يا أداة نداء. الله منادى مفرد علم مبني على الضم. قيسوا عليها يا زيد يا خالد، قيسوا عليها النداء لأسماء الأنبياء يا إبراهيم يا نوح، تمام؟ قيسوا عليها، ماذا نقول في هذه الأسماء؟ منادى مفرد علم مبني على الضم. هذا الاسم له كلام طويل عند عالم التصوف وعند عالم العقيدة. كلمة يا الله، لاحظوا حين نقول النداء في كلام العرب، يأتي عالم النحو ويضع القاعدة التالية، يقول لا ينادى الاسم المحلى بأل إلا من خلال أي أو أيتها. مثال على ذلك، لا نستطيع أن نقول يا الرسول بلغ. هل نقول هذا الكلام؟ ماذا نقول؟ يا أيها الرسول، يا أيها النبي. صح أم لا؟ هذه قاعدة النحو، المحلى بأل لا ينادى، يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى واسطة. هذه الواسطة أي أو أيتها. الآن نداء المولى الكريم هل يحتاج إلى واسطة؟ ما رأيكم؟ لا يحتاج مباشرة. ما هي؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هل أحتاج إلى واسطة؟ لذلك ماذا ينادي؟ يا الله. ما في واسطة لا بالنحو ولا بالكون، ما في رأسا. هذه من المزايا. النوع الثاني الذي يعنينا هنا المنادى المقصودة. المنادى المقصودة، أقول يا طالب يا رجل، يا طالب ويا رجل منادى مقصودة، هذه مبني على الضم، مبني على الضم. هذه معظم الأسماء المبنية. أي أسماء إشارة، كلمة هذا، هذا اسم إشارة مبني على السكون، هذه مبني على الكسر، هؤلاء مبني على الكسر، هاتان مبني على الكسر. هذه بكاملها أسماء إشارة تمام؟ مبنية على الكسر. سيخرج فيما بعد بعض الأسماء. إذن أسماء إشارة أيضا مبنية وتلازم صيغة واحدة. في صعوبة إلى الآن، هذه كلها خط عريض. أسماء إشارة لها تفصيل، الاسم الموصول له تفصيل، الضمائر لها تفصيل، ضمائر متكلم، ضمائر مخاطب، ضمير بارز، ضمير مستتر، هذه كلها نحتاج إلى تفصيلات إن شاء الله. إذا انتقلنا إلى الأفعال، الأفعال فيها متعة. الآن سندرسها بإيجاز ونتوسع إن شاء الله في كل درس. في كل درس عندنا حديث فعل ماضي مبني على كذا. الفعل الماضي له ثلاث حالات. أولا مبني على الفتح، درس، درس، درست، مبني على الفتح. الآن الحالة الثانية مبني على السكون، درست، درست، درست للمخاطب. ثالثا مبني على الضم، درسوا. أين حركة الضم أيها الأكارم؟ على السين، درسوا السين. واو الجماعة لا يناسبها إلا الضم، واو الجماعة لا يناسبها إلا الضم، درسوا. لذلك الطالب الذي لا يعرف شيئا عن البناء ولا الإعراب، حين نقول له الفعل الماضي مبني، مباشرة سينظر إلى الحرف الأصلي الأخير قبل الاتصال بأي ضمير. يقول درس مبني على الفتح، درس أيضا مبني على الفتح، درسوا الحرف الأخير السين، ما حركة السين؟ ضم، درسوا، كتبوا، قالوا، كلها مبني على الضم. الآن درستوا مبني على السكون، درست، درستي مبني على السكون كلها. فعل الأمر، فعل الأمر قال يبنى على ما يجزم به مضارعه. حين أقول هذه القاعدة لابد أن أبين أحوال المضارع، صحيح أم لا؟ لأن الماضي، لأن فعل الأمر مبني على أصل. هل نتحدث عن الفرع قبل التحدث عن الأصل؟ لا. إذن حين أقول المضارع، المضارع له حالتان. الحالة الأولى أيها الأكارم، يدرس مرفوع، لن يهمل منصوب، لم يهمل مجزوم. هذه حالة، هذه الحالة تسمى حالة الإعراب، أعرب لمشابهته لاسم الفاعل. مرت معنا الحالة الثانية. الآن حين على ما يجزم به مضارعه، إذا قلت لكم لم يدرسا، معنى مثل جزم حذف النون. الآن أمامي فعل الأمر ادرسا مبني على حذف النون. الآن أمامي لم يهمل مبني على مجزوم بسكون، تمام؟ أقول ادرس مبني على سكون. أمامي فعل معتل مثلا لم يسعى، حذف حرف العلة. أمامي فعل أمر اسعى مبني على حذف حرف العلة. نعيد القاعدة. يقول عالم النحو فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. أحوال جزم المضارع، أولا السكون في الفعل الصحيح. نعم، يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. الآن حالات الجزم للمضارع، أولا السكون، نقول لم يدرس ونقول إيه ادرسا، لم يدرس أو ادرس. الآن نقول مبني على حذف النون، إذا كان من أفعال الخمسة لم يدرسا، لم تدرسا، لم يدرسوا، لم تدرسي، بكاملها مبني على حذف النون. ثالثا مبني على حذف حرف العلة، كلمة اسعى، كيف نكتب اسعى؟ سمع ألف وسين وعين، ماذا نضع دليلا على الحذف؟ اسعى، صح أم لا؟ جيد. الآن حالة أخيرة مسك الختام، وأطلب منكم إن شاء الله في الأسبوع القادم طبقوا صورة الأعلى. طلابنا جميعا إن شاء الله عندهم صورة الأعلى، يكتب سبح فعل، اسم اسم، ربك ربي وحدها والكاف، تمام؟ أرجو من الجميع أن يهتموا بهذا التطبيق، تمام؟ مسك الختام إن شاء الله. كان الأمر يبنى في حالتين. الحالة الأولى إذا اتصل به دون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ومر معنا آية جمعت الأمرين، ما هي؟ ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذه واحدة. معي أم لا؟ نعيد في كل درس نعيد الأمور. الحالة الأخيرة فيها متعة، ذلك أرجو الانتباه، فيها متعة وفيها شيء من الضحك. الشاب عندنا، الشاب قبل الزواج وقبل أن يرتبط بالزوجة، على اليمين وعلى اليسار أن يأخذ هواء. الشاب قبل الزواج على اليمين على اليسار، صيفا شتاء نهارا، صحيح أم لا؟ له مطلق الحرية. الآن إذا تزوج أحواله ساكن، فيسكن، صحيح أم لا؟ الشاب يسكن عند الزوجة أم لا؟ هذه الطبيعة الإلهية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، صحيح أم لا؟ الآن الفعل المضارع مرفوع منصوب مجزوم، يعني ارتبط بنون الإناث، شو حالته؟ أبدا مبني على السكون، مبني على السكون، نون الإناث، نون الإناث مبني على السكون، والوالدات يرضع، نعم مبني على السكون سكن، تمام. حالة ثالثة العدد عشرة، الشين، الشين بكلمة عشرة إذا ارتبطت بمذكر مفتوحة، إني رأيت أحد عشر كوكبا، ما حركة الشين؟ فتحة. الآن إذا ارتبطت بأنثى سكنة، فانفجرت منه اثنتا عشرة، عشرة، لاحظوا دور الأنثى في تسكين ماذا؟ الذكر. شكرا لكم جميعا.